الناس من يسمع. لما ذكر حال المنافقين الذين يعجبك قولهم في الحياة الدنيا وهم على الارتقام، والذين إذا تولوا سعوا في الأرض فسادا فأهلكوا الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، ذكر حال قوم على ضده. وهكذا القرآن كما تقدم لنا مرارا، القرآن مكان تسمى فيه الأمور، يؤتى بذكر الجنة ثم النار، وبذكر المتقين ثم الفجار، وهكذا لأجل أن يبقى الإنسان في روضة متنوعة، ما يكل ولا يمل ولا يمل. ثم ليبقى الإنسان بين الخوف والرجاء. الخوف إذا رأى النار ووعيدها وعقوبتها، والرجاء إذا رأى الجنة ونعيمها وسرورها. ثم يبقى ينظر إلى حال الناس جميعا، أهل الخير وأهل الشر، كأنهم أمامه في مرآة، بخلاف ما لو كانت السياقات واحدة. ثم انتهى الكلام عن أحوال هؤلاء كلهم، ثم ابتدأ الكلام في أحوال الآخرين. فترتيب القرآن لا شك أنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، وأنه هو الموافق لإصلاح القلوب. ولهذا نرى أنه ليس من المستحسن، بل إنه من الذي نرى أنه محرم، هؤلاء الذين جمعوا آيات القرآن المتناسبة، جمعوا بعضها إلى بعض، كما يوجد في تفصيل آيات القرآن الحكيم. فآيات القرآن الحكيم من الذي كتب المفحص المعجم المفحص آيات القرآن، المعجم المفحص سليم لا بأس به، لكنه كتب كتاب آخر تفصيل آيات القرآن الحكيم، وجمع آيات التوحيد جميعا، وآيات الصلاة جميعا، وآيات الزكاة جميعا، وآيات المستقيم جميعا إلى آخر. وقرآن مصحف لكنه مرتب بحسب المعاني، هذا بالحسب الهلالي. ونرى أنه إلى التحريم أقرب، لأنه استخراج في كتاب الله سبحانه وتعالى عن ترتيبه الذي أرتب عليه. والترتيب بين الآيات اجتهادي ولا توقيفي؟ توقيفي. هنا قال ومن الناس من يعجبك، ثم قال ومن الناس من يشري نفسه. نعم. أقول الإنسان على خير الدراسة. شاء مصنع. شاء مصنع. يعني جمع الآيات. جمع الآيات في المصحف. ها؟ جمع يعني بوب إلى آخر. إيه إلى آخر مصحفين. أيه. لا في كثير من التصانيف تخرج، لا في من التصانيف مثلا كما رأى في آيات الصلاة، أحكار آيات الأحكام، هذه ما فيها شيء. نعم. إيه هذه المعجم المفرد. على كل حال لا يجوز إخراج القرآن يعني يعلق كله على هذا التفصيل إلا على ما جاء في كتاب الله. نعم. الموضوع. يعني في موضوع هذا الموضوع. ما في مانع هذا، لأنه مجزء. يعني يأخذ الموضوع المتحد ويحطه بالتاء المستقل. ما في شيء هذا. وماذا العلماء يفعلونه؟ أكتب تفسيرات الأحكام للجفار وغيره موجودة. والقرب. هذا جمع القرآن كله كمبحث. وخلى آيات هذه الحالة وهذه الحالة وهذه هذه الحالة. أما لو عاد ترتيبه. كان موفر من جنة. هنا. إذا لم يسمع القرآن. ها؟ إذا لم يسمع القرآن. هو أفضل على أساس الكتاب. كل واحد يعني. كل واحد. ما دام إنه القرآن كله موجود على هذا الترتيب، فمعنى ذلك أن فيه شبه اعتراض على الترتيب الإلهي. إذا أراد الإنسان يريد أن ينظر لا في القرآن. نعم. يعني نزل بيد الشيء. هذه المشكلة. لا بد ان نظرها جميعا. ما يخالف، احنا نقول لو انه قال باسم جزء في قصه موسى وكتب كل ما ورد في قصه موسى لا باس، جزاه منفردا، لكن كونه يكتب جميعا